وهم قلة من المتأخرين ذهبوا إلى بقاء الجنة وفناء النار. وهذه الأقوال كلها أقوال باطلة مخالفة لأدلة الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم. وقد نقل جماعة من العلماء إجماع العلماء على أن الجنة والنار باقيتان لا تفنيان، منهم أبو الحسن الأشعري في عدد من كتبه، ونقل هذا عنه شيخ الإسلام أيضا مقرا له في درء التعارض، وكذلك نقل هذا الإجماع شيخ الإسلام رحمه الله في المجلد 18 من مجموع الفتاوى وفي غير ذلك من كتبه، ونقل هذا غيرهم أيضا. ويمكن أن توضح المسألة من خلال مسلك السبر والتقسيم، وذلك أن الاحتمالات الواردة في هذا المقام يعني في كون الجنة والنار باقية أو لا، الاحتمالات لا تخلو من 5. أما الجنة فلا خلاف فيها بين أهل السنة قاطبة، ولا بحث فيها عندهم، إنما البحث في مسألة فناء النار. فأقول أن الاحتمالات في مسألة النار لا تخلو من 5 احتمالات. الاحتمال الأول أن النار تفنى ويفنى ما فيها، ولا شك أن هذا الاحتمال باطل، يرده قول الله سبحانه وتعالى: كلما خبت زدناهم سعيرا. وكلما في لغة العرب تدل على التكرار بتكرار الفعل الذي بعدها، فكلما خبت أعاد الله سبحانه وتعالى توهجها وعاد إليها ما هي عليه من السعير، كلما خبت زدناهم سعيرا. فهذا الاحتمال إذن غير وارد. الاحتمال الثاني أن النار تبقى وأهلها يخرجون منها، وهذا الاحتمال أيضا لا يصح، إذ يرده قوله تعالى: كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وما هم بخارجين من النار، إلى غير ذلك من هذه الأدلة التي تدل على أنه لا يمكن أن يخرج الخالدون في النار منها. الاحتمال الثالث هو أن النار تبقى وأهلها الذين هم أهلها يموتون فيها، وهذا الاحتمال أيضا لا يصح، يرده قوله تعالى: إنه من يأتي ربه مجرما فإن له نار لا يموت فيها ولا يحيا، فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. وكذلك الأحاديث الواردة في ذبح الموت، وسيأتي الكلام عنها إن شاء الله، كل ذلك دال على أن أهل النار لا يموتون فيها. الاحتمال الرابع أن النار تبقى ويبقى أهلها إلا أن العذاب يخف عليهم فيها، وهذا الاحتمال أيضا مردود، يرده قوله تعالى: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، لا يخفف عنهم من عذابها. الاحتمال الخامس هو الباقي وهو الصحيح الذي لا شك فيه، وهو أن النار باقية خالدة ومن فيها باق خالد، وهذا هو الذي تدل عليه دلائل الكتاب والسنة، ومنها قول الله سبحانه: خالدين فيها أبدا، إن الله لعن الكافرين وعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا. فالله سبحانه وتعالى وصف أهل النار بأنهم خالدون فيها. وبين أيضا أن هذا الخلود مؤبد، يعني إلى ما لا نهاية، وهذا هو القول الصحيح الذي لا شك فيه ولا ريب، وعليه الإجماع كما قد علمت. إذن هذه خلاصة هذه المسألة التي قررها علماء أهل السنة والجماعة في كتبهم تقريرا واضحا. والمؤلف رحمه الله ساق جملة من الأدلة التي تدل على تقرير هذه المسألة. استدل المؤلف رحمه الله على بقاء الجنة وخلود أهلها فيها بخمسة أدلة من القرآن. أولا قول الله سبحانه: خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. وهذا قد تكرر في القرآن في مواضع كثيرة فيها وصف أهل الجنة بأنهم خالدون أبدا، فهذا دليل على بقاء أهلها فيها، وإذا بقى أو إذا بقي أهلها فيها فهي باقية. استدل ثانيا بقول الله تعالى: وما هم منها بمخرجين، يعني من الجنة، وهذا أيضا دليل على بقائها وبقائهم. أيضا استدل بقوله تعالى: عطاء غير مجذوذ. مجذوذ يعني مقطوع، فالله وصف النعيم الذي يكون في الجنة بأنه نعيم لا ينتهي ولا ينقطع، وهذا أيضا دليل على بقاء الجنة. أيضا استدل رابعا بقوله تعالى: إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، يعني ما له من انقطاع، وهذا أيضا دليل على بقاء الجنة وما فيها. أيضا استدل بقوله تعالى: إن المتقين في مقام أمين، إلى قوله: لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، وهذا دليل أيضا على أن أهل الجنة لا يموتون، وبالتالي فهم باقون خالدون، والدار التي هم فيها بالتالي باقية خالدة. أما بالنسبة إلى فناء النار، فالمؤلف رحمه الله ساق سبع آيات وأحاديث أيضا تدل على هذا الأمر. أولا استدل بقوله تعالى: إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا، إن الله لعن الكافرين وعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. هذه ثلاث آيات في القرآن فيها تأكيد الخلود بالتأبيد وتقييد الخلود بالتأبيد، فهذه هي المواضع الثلاثة التي جاءت في القرآن فيها تأكيد خلود أهل النار بالتأبيد، بخلاف الأدلة التي جاءت في خلود أهل الجنة فيها أبدا فهي أكثر. أما في شأن أهل النار فإنها جاءت في هذه المواضع الثلاثة، وكلها دليل على بقاء الجنة وعدم فنائها. هنا مسألة وهي في قوله تعالى في آية الجن: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها، فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. تنبه رعاك الله إلى أن العصيان في القرآن جاء عصيانا أكبر وجاء عصيانا أصغر. العصيان الأكبر هو الكفر، وهو الذي جاء في هذه الآية، والعصيان الأصغر هو المعاصي التي دون الكفر، وهذه لا يكون أهلها خالدين في النار أبدا، بل إن بقاؤهم في الجنة بقاء مؤقت. ويدل على ما ذكرت لك سياق الآية، فالآية في سورة الجن تتحدث عن الاستجابة للرسول صلى الله عليه وسلم أو الكفر به، فالله سبحانه وتعالى قال: إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله. إذن إما الذين يستجيبون لهذا البلاغ ولهذه الرسالة فيكونون ماذا؟ مسلمين مؤمنين، وبالتالي فهم من أهل الجنة، أو الذين يعصون الله في هذا الأمر، وهو مسألة الرسالة. ومن عصى الله في مسألة البلاغ والرسالة ماذا يكون؟ لا يكون إلا كافرا، وبالتالي فالعصيان ها هنا هو العصيان الأكبر. وبالتالي فلا شك ولا ريب بأن صاحب هذا العصيان خالد في النار أبدا، نسأل الله السلامة والعافية. استدل رابعا بقوله تعالى وما هم بخارجين من النار، وهذا أيضا دليل على أنهم باقون فيها. واستدل أيضا بقوله تعالى وهي الآية الخامسة لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. لا يفتر عنهم يعني لا يخفف عنهم من العذاب، وهم فيه مبلسون يعني هم في هذا العذاب ساكتون سكوت اليأس. الإبلاس سكوت اليائس، فهم مبلسون في النار، نسأل الله العافية والسلامة، مبلسون في هذا العذاب، يائسون، قانطون من رحمة الله جل وعلا، كما أخبر سبحانه فأولئك يائسوا من رحمتي. واستدل سادسا بقوله تعالى عن أهل النار لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. كذلك استدل بآية طه إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. لا يموت فيها وبالتالي فيستريح، ولا يحيا حياة مستقرة، لا يحيا حياة هانئة، وإنما حياته في عذاب ونكال وهم وغم دائم لا ينقطع. وبالتالي فعدم هذه الحياة لا شك أنه أمنية له، ولذلك ينادون مالكا خازن النار ليقضي علينا ربك، فدل هذا على أن هذه الحياة بالنسبة لهم ليست هي الحياة المستقرة. المقصود أنهم لا يموتون بل هم باقون في النار، وهذا دليل أيضا على بقاء الجنة ومن فيها. وهذه الآية يقال فيها أيضا كما قيل في آية الجن، فالإجرام ينقسم إلى إجرام أكبر وإجرام أصغر، والمجرمون قد يكونون كفارا وقد يكونون عصاة فاسقين، فأيهما هو الوارد في هذه الآية؟ لا شك أنه الأول. ولو تأملت سياق الآية فإن الخطاب فيها كان بين السحرة الذين آمنوا وفرعون، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى، إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. فالخطاب كان تهديدا وتذكيرا لفرعون، فأي الإجرام إذن هو المراد هاهنا؟ لا شك أنه الإجرام الأكبر بدلالة سياق الآية. قال وغير ذلك من الآيات. فأخبرنا تعالى في هذه الآيات وأمثالها أن أهل النار الذين هم أهلها خلقت لهم وخلقوا لها أنهم خالدون فيها أبدا، فنفى تعالى خروجهم منها بقوله وما هم بخارجين، ونفى انقطاعها عنهم بقوله لا يفتر عنهم، ونفى فناءها فيها فناءهم فيها بقوله لا يموت فيها ولا يحيا. وهذا كله قد تبين لك من خلال مسلك السبر والتقسيم، حيث يحصى أو يحصر كل ما يمكن من الاحتمالات، فتبطل الاحتمالات الباطلة، والاحتمال الذي يبقى فيتعين أن يكون هو الحق. وهذا أيضا قد تأكد بأدلة كثيرة كما سبق. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون. أهل النار قسمان: أهل النار الذين هم أهلها، وهؤلاء هم الخالدون فيها، وثانيا العصاة الذين هم من أهل التوحيد لكنهم فعلوا كبائر، فهؤلاء يدخلون النار لكن دخولهم دخول مؤقت. وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، حديث أبي سعيد عند مسلم، جمع ذكر هذين فقال: أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها كما قد علمت ولا يحيون، أي حياة سعيدة مستقرة، ولكن أناس أصابتهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم فأماتهم فيها إماتة. وهذا يدل على أن العصاة في النار يعذبون مدة يشاءها الله عز وجل، ثم إنهم يموتون فيها، ثم إنهم ماذا؟ يموتون فيها، حتى إذا صاروا فحما أمر بهم فأخرجوا ضبائر ضبائر، ضبائر يعني جماعات على تفرقة، ثم يلقون على أنهار الجنة، ويقول أو يقال لأهل الجنة: أفيضوا عليهم، فيفيضون عليهم أو يفيضون عليهم من الماء فينبتون، يعني يعاد إنشاؤهم كما تنبت الحبة في حميل السيل، يعني تكون محمولة مع السيل. فالشاهد أن عصاة الموحدين إذا دخلوا النار فإنهم يعذبون فيها مدة يشاءها الله، ثم إنهم ماذا؟ يموتون فيها، ثم بعد ذلك يخرجون محمولين جماعات ضبائر، واحدها ضبارة كما تقول عمائر وعمارة، ثم يلقون على نهر الجنة كما قد علمت، ويفيض عليهم أهل الجنة من هذا الماء فينبتهم الله عز وجل نباتا آخر، ويكون لهم أجساد صالحة للحياة والعيش في جنات النعيم خالدين فيها. وهؤلاء يسميهم أول ما يدخلون أهل الجنة الجهنميين. هؤلاء العصاة إذا دخلوا النار فإنهم يسمون فيها ماذا؟ الجهنميين، نسبة إلى الدار التي كانوا فيها. والأحاديث في هذه التسمية ثابتة في الصحيحين وغيرهما. ثم إنهم يدعون الله سبحانه أن يذهب عنهم هذا الاسم، فيسميهم الله جل وعلا عتقاء الجبار، فلا يصبحون أو لا تصبح هذه هي تسميتهم، وإنما يسمون عتقاء الجبار، يعني عتقاء الرحمن سبحانه وتعالى. الشاهد أن أهل النار الذين هم أهلها والذين أعدت النار لهم، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، هؤلاء باقون فيها خالدون أبد الآباد، أي مدة يقدرها الذهن فإنهم باقون إليها، وإلى ما زاد عليها إلى ما لا نهاية. فأي بلية أعظم من هذه البلية، وأي مصيبة أعظم من هذه المصيبة، هذه المصيبة وهذه الخسارة التي ليس بعدها خسارة، أن يكون العذاب متصلا دائما أبد الآباد، نسأل الله السلامة والعافية. فالأمر إذن والله عظيم، وعلى الإنسان أن يحذر أشد الحذر، فلربما كفر الإنسان بكلمة، وربما كفر باعتقاد، وربما كفر بعمل. فهذا يحثنا جميعا على ضرورة أن نتمسك بالتوحيد، وأن نحذر من ضده، وأن نتعلم أسباب الردة وموجباتها التي توقع الإنسان في الكفر عافاني الله وإياكم، حتى يكون الإنسان منها على حذر. فالمقام والله مقام عظيم. هؤلاء الذين يشركون مع الله عز وجل غيره أصبحوا كافرين، وبالتالي فإنهم في النار خالدين. فاحذر يا عبد الله وإياك أن تأخذك الأهواء أو العادات أو البغض لأهل التوحيد أو الحمية لأهل الشرك، فتصر على أن تشرك بالله سبحانه وتعالى، أو أن تلهيك زخارف الدنيا وتقع فيما يوقعك في الكفر لأجل تحصيل شيء من الدنيا. حذار يا عبد الله من هذا، فالأمر والله عظيم. هذه النار ليست لعبا وليست عبثا، هذا عذاب عظيم. أهله ليسوا بأموات وليسوا بأحياء يتمنون أن يقضى عليهم فيستريحون، ووالله إنهم لا يستريحون، بل لا يخفف عنهم، بل ليس لهم إلا زيادة في العذاب. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. أهون ذلك العذاب، أهون ذلك العذاب هو الذي جعله الله سبحانه وتعالى لأبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك تأمل في هذا العذاب الذي يطيش له اللب والله. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح، وهذا يقوله الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، يقول: أهون أهل النار عذابا أبو طالب. أهلها الذين هم أهلها يعني كفار، أهونهم أبو طالب، ومع ذلك ما عذابه؟ ينتعل نعلين من نار يغلي منهما دماغه. هذا أهون أهل النار عذابا، نسأل الله السلامة والعافية، فكيف بمن هو أشد منه؟ إذن احذر يا عبد الله، تنبه يا عبد الله، هذه الحياة مدة قصيرة وتنتهي، وأنت بعد ذلك ستكون في أحد الفريقين، إما مع الذين شقوا وإما مع الذين سعدوا، لا يوجد فريق ثالث. النتيجة والمآل إما في جنات النعيم أو في نار تلظى، والله المستعان. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار جيء بالموت. جاء في رواية في الصحيح: كأنه كبش أملح. كأنه ماذا؟ كبش أملح. أملح يعني أبيض، أو هو أبيض وفيه سواد، لكن البياض هو الغالب. قال: حتى يجعل بين الجنة والنار. وفي رواية: ينادى يا أهل الجنة فيشرئبون، يرفعون أعناقهم ينظرون، ويقال: يا أهل النار فيشرئبون. ثم يقول: ثم ينادي مناد، ثم يذبح هذا الكبش، يعني يذبح الموت، وبالتالي فينتهي شيء اسمه ماذا؟ الموت. لا يكون هناك إلا حياة فقط. بعد أن يستقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار ينتهي الموت، يذبحه الله سبحانه وتعالى. قال: ثم ينادي مناد: يا أهل الجنة لا موت، ويا أهل النار لا موت. فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم، لأنهم يتيقنون بهذا أنهم باقون في سعادة وحبرة إلى ما لا نهاية. ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم، لأنهم يتيقنون أن ما هم فيه من النكال والعذاب لن ينتهي، نسأل الله العافية. قال: وفي لفظ: كل خالد فيما هو فيه. أهل الجنة سيخلدون فيما هم فيه من النعيم، والعكس لأهل الجحيم. قال: وفي رواية: ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. هؤلاء أهل النار الذين يتحسرون على حالهم وعلى ما فرط منهم. قال: وهي في الصحيح: وفي ذلك أحاديث غير ما ذكرنا. لكن قد يقول قائل: وماذا أنت قائل في قول الله سبحانه: فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق؟ خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. فهذا الاستثناء ألا يدل على أنهم خالدين إلا المدة التي يشاءها الله سبحانه وتعالى، وهي حال ما إذا خربت النار وبالتالي تفنى، وبالتالي فإن أهلها لا يكونون خالدين فيها. وكذلك الأمر في قول الله سبحانه في آية الأنعام: قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. فهذا الاستثناء ألا يدل على أن هذا الخلود ليس بمتصل أبدا، يعني ليس بمتصل إلى ما لا نهاية؟ والجواب عن هذا أن يقال إن الاستثناء الوارد في آية هود وكذلك الوارد في آية الأنعام قد وجهه أهل العلم بتوجيهات، وهذه التوجيهات مقتضاها الأخذ بجميع النصوص والتأليف بينها والإيمان بها جميعا، وهذه طريقة أهل السنة والجماعة أنهم يؤمنون بالكتاب كله ويعاملون النصوص معاملة النص الواحد، فيردون بعضها إلى بعض وبالتالي يفهمونها بما تكون به متوافقة جميعا. والجواب عن هذا الإيراد يرجع، أو الأجوبة التي ذكرت ترجع في غالبها أو في أهم ما قيل إلى ما يأتي. أولا أن هذا الاستثناء الذي جاء في هذه الآية عائد إلى عصاة الموحدين الذين دخلوا النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، يعني إلا الذين شاء الله إخراجهم من النار وقد أعلمنا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بهم. ومن هم؟ عصاة الموحدين يمكثون مدة يشاءها الله ثم يخرجهم الله سبحانه وتعالى إما بشفاعة يقبلها من الشافعين أو بمحض رحمة أرحم الراحمين. وقد يقول قائل: هل يمكن أن يكون الاستثناء ها هنا عائدا إلى أشخاص؟ لأنه قال خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء، وما قال من شاء. والجواب أن في هذا استعمال ما للعاقل، وهذا موجود وكثير في النصوص. قال الله سبحانه: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. قال تعالى: ما تعبدون من بعدي، وما قال من تعبدون من بعدي. فدل هذا على أن ما تأتي في اللغة وجاءت في القرآن مستعملة في حق من؟ في حق العقلاء. إذن إلا ما شاء ربك تعود إلى من؟ إلى العصاة، فإنهم لم يكونوا باقين فيها أبدا. وهذا الذي اختاره جماعة من السلف كقتادة والضحاك، ورجحه شيخ المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله الجميع. الجواب الثاني أن يقال إن هذا الاستثناء راجع إلى المدة التي سبقت دخولهم النار، فهم خالدين فيها يعني في النار ما دامت السماوات والأرض. والسماوات والأرض كانت باقية وموجودة قبل دخولهم النار، قالوا وهي المدة التي من البعث وإلى دخولهم الجنة والنار، فهم في هذه المدة كانت السماوات والأرض باقية ومع ذلك ما كانوا في النار. فهذا الاستثناء راجع إلى المدة التي من البعث وإلى دخولهم النار. وقال بعضهم هي المدة التي كانوا فيها في البرزخ، وبعضهم قال هي المدة التي كانوا فيها في الدنيا. وعلى كل حال كل ذلك راجع إلى قول واحد، وهو أن هذا الاستثناء راجع إلى المدة التي سبقت دخولهم النار. الجواب الثالث أن يقال إن قوله تعالى إلا ما شاء ربك هذا قول مجمل، والنصوص المبينة قد دلت على أن خلودهم في النار خلود ماذا؟ أبدي، بأنواع من الدلالات. والقاعدة أن المبين مقدم على المجمل، وأن المجمل يرد إلى المبين فيتضح. وبالتالي فإن هذه الآية نردها إلى الأدلة المبينة وبالتالي يتضح المعنى. الجواب الرابع أن يقال إن هؤلاء الذين خالفوا في هذه المسألة من أهل العلم وأخطأوا فيها يتفقون مع أهل السنة قاطبة على أن الجنة ماذا؟ باقية، وأن أهلها خالدون. ونقول بالتالي إن الله سبحانه وتعالى قد ذكر هذا الاستثناء في حق أهل الجنة أيضا، وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. فدل هذا على أن الاستثناء كما جاء في أهل النار جاء في حق أهل الجنة، وهم يقولون بماذا؟ ببقائهم وخلودهم. فأي جواب لهم على هذه الآية هو جوابنا عليهم في قولهم. بعضهم أجاب بأن هذا الاستثناء الذي ذكر في حق الذين سعدوا راجع إلى العصاة الذين دخلوا النار ثم أخرجوا منها إلى الجنة، هكذا قالوا. فنقول وكذلك الاستثناء الذي جاء في الذين شقوا راجع إلى العصاة الذين كانوا في النار ثم أخرجوا منها. قال بعضهم إن هذا الاستثناء راجع إلى المدة التي سبقت دخولهم الجنة، فنقول وكذلك نقول في الآية التي قبلها وهكذا. إذن أي جواب لهم على هذا الشق هو جواب عليهم في الشق الأول، واضح يا مشايخ؟ وبالتالي فإن الأدلة التي دلت على بقاء الجنة والنار وعدم فنائهما أدلة محكمة وأدلة لا يرد عليها أي وارد، وهذا هو الذي أجمع عليه أهل العلم، والله تعالى أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ما الدليل على أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى في الدار الآخرة؟ الجواب: قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقال تعالى في الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فإذا حجب أعداءه لم يحجب أولياءه. وفي الصحيحين عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة أربع عشرة فقال: إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا، لا تضامون في رؤيته. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. وقوله كما ترون هذا أي كرؤيتكم هذا القمر، تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرء بالمرء، كما أن قوله في حديث تكلم الله عز وجل بالوحي: ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان. وهذا تشبيه للسماع بالسماع لا للمسموع بالمسموع. تعالى الله أن يشبهه في ذاته أو صفاته شيء من خلقه. وتنزه النبي صلى الله عليه وسلم أن يحمل شيء من كلامه على التشبيه، وهو أعلم الخلق بالله عز وجل. وفي حديث صهيب رضي الله عنه عند مسلم: فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. ثم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وفي الباب أحاديث كثيرة صحيحة صريحة، ذكرنا منها في شرح سلم الوصول 45 حديثا عن أكثر من 30 صحابية، ومن رد ذلك فقد كذب بالكتاب وبما أرسل الله به رسله. وكان من الذين قال الله تعالى فيهم: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. نسأل الله تعالى العفو والعافية، وأن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه، آمين. آمين. انتقل المؤلف رحمه الله إلى الكلام عن مسألة الرؤية، رؤية المؤمنين لربهم سبحانه. وعلماء العقيدة في مصنفاتهم قد يتناولون مسألة الرؤية في ختام مباحث الصفات، وقد يتناولون هذه المسألة في مباحث اليوم الآخر كما فعل المؤلف رحمه الله تعالى. رؤية الله سبحانه الناس فيها طرفان ووسط. الطرف الأول الذين قالوا إن الله تعالى يرى في الدنيا وفي الآخرة، وهؤلاء قوم من أهل الخرافة والبدعة الذين جوزوا أن يرى الله سبحانه وتعالى في الدنيا. والطرف المقابل له هم الذين نفوا الرؤية في الدنيا وفي الآخرة، وهؤلاء طائفة أيضا من أهل البدعة والاعتزال، نفوا رؤية الله سبحانه وتعالى مطلقا لا في الدنيا ولا في الآخرة. أما القول الوسط فهو قول أهل السنة والجماعة، هم الذين قالوا بامتناع الرؤية أو بعدم الرؤية في الدنيا ووقوعها في الآخرة، وهؤلاء هم أهل السنة الذين فازوا بإصابة الحق. الرؤية أعني رؤية الله سبحانه في الدنيا هذه غير واقعة، يدل على هذا ما ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. إذن في هذه الدنيا لا رؤية لله سبحانه وتعالى، وقد قال جل وعلا لما سأله موسى عليه السلام أن ينظر إليه قال ماذا؟ قال: لن تراني. فإن هذا الجسم لا يحتمل رؤية الله العظيم سبحانه وتعالى. إذا كان الجبل الذي هو جبل، هذا المخلوق العظيم القوي الغليظ، ما تمالك حتى اندك لما تجلى الله سبحانه وتعالى له، فكيف بابن آدم؟ لكن في الآخرة يعاد خلق الإنسان وينبت نباتا آخر فيكون جسدا صالحا للبقاء، وبالتالي فإن الذي يبقى يرى الذي يبقى، الذي يبقى يرى الذي يبقى كما قال أهل العلم، يعني أن المؤمنين الذين أجسادهم خلقت للبقاء ترى الله سبحانه وتعالى الذي هو باق لا يفنى، فإنه الآخر الذي ليس بعده شيء جل ربنا وعز. وأهل السنة والجماعة يعتقدون أن المؤمنين يرون ربهم في موضعين في الآخرة، في عرصات القيامة كما مر معنا هذا سابقا، لعلكم تذكرون ما خرج الإمام مسلم عنه صلى الله عليه وسلم: إنكم تعرضون على ربكم، إذا عرض الناس على رب العالمين، فترونه كما ترون القمر ليلة البدر، فسيراه المؤمنون سبحانه في عرصات القيامة. والموضع الآخر هو في جنات النعيم كما في هذه الأدلة التي ستأتي معنا، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل هذا النعيم العظيم. والأدلة التي تدل على هذا الأمر كثيرة في الكتاب والسنة، بلغت مبلغ التواتر، وهذا واضح جلي لمن تأمل ونظر في أدلة الكتاب والسنة. وفي النظم المشهور للتاودي مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض. والسلف رحمهم الله شددوا تشديدا عظيما في هذه المسألة، ومن ذلك أن الإمام أحمد رحمه الله قيل له إن بعض الناس ينكرون رؤية الله في الآخرة، فقال رحمه الله كفار كفار. وقيل للإمام مالك ابن أنس إمام دار الهجرة إن ناسا ينكرون رؤية الله في الآخرة، فقال رحمه الله السيف السيف، يعني هؤلاء مرتدون يستتابوا يعرضون على السيف، فإن تابوا وإلا قتلوا على الردة لتكذيبهم آيات الكتاب وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. والأدلة التي أوردها المؤلف رحمه الله واضحة، وإن كان المقام فيه أكثر من ذلك، من ذلك أنه ذكر أنه أورد في كتابه شرح سلم الوصول الذي هو معارج القبول أورد 45 حديثا عن أكثر من 30 صحابيا. والمؤلف رحمه الله في ذاك الكتاب له عناية عجيبة بإيراد الأدلة من الكتاب والسنة، فهو من أحسن الكتب في جمع الأدلة على مسائل الاعتقاد. كتاب معارج القبول كتاب قيم لا يستغني عنه طالب علم أو حتى عامي، ولا سيما في هذا الجانب الذي أبدع فيه المؤلف رحمه الله، وهو حشد الأدلة من الكتاب والسنة على المسائل العقدية. بدأ المؤلف رحمه الله بآية القيامة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وهذه أشهر الأدلة التي يستدل بها أهل العلم على مسألة الرؤية، وذلك لأن النظر فيها عدي بإلى، والقاعدة عند العلماء عند علماء اللغة أن النظر إذا عدي بإلى فإنه لا يراد به إلا نظر العين، لا يراد به إلا الرؤية البصرية. ولذا إذا قال إذا تلوت قول الله سبحانه انظروا إلى ثمره إذا أثمر، ماذا تفهم؟ الرؤية البصرية، بخلاف ما إذا عدي النظر بفي فإنه حينئذ يراد به التفكر بالقلب. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، يعني يتفكرون ويتأملون بعقولهم وقلوبهم. وبخلاف أيضا ما إذا عديت هذه الكلمة بنفسها فإنها حينئذ بمعنى الانتظار، انظرونا نقتبس من نوركم. أما إذا عديت بإلى فإنه لا يراد بها إلا الرؤية البصرية، وهاهنا يقول الله سبحانه وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قد يقول قائل وماذا تقول في البيت المشهور الذي قاله حسان رضي الله عنه وجوه يوم بدر ناظرات إلى الرحمن يأتي بالفلاح؟ لا يمكن أن نحمل النظر هنا على النظر البصري، فلا بد أن يكون النظر بمعنى النظر بالبصيرة أو التفكر بالعقول، ما رأيكم؟ هل يشكل هذا على قاعدتنا؟ الجواب لا يشكل، وهذا الإيراد غير وارد، والجواب عنه من أوجه. أولا أن نقول للمستدل بهذا البيت ثبت العرش ثم انقش، فمن أين لك أن هذا البيت ثابت عن حسان رضي الله عنه والديوان المطبوع له ليس فيه هذا البيت؟ فأثبت لنا أولا أن هذا البيت من كلام حسان رضي الله عنه أو من كلام من يحتج بكلامه من أهل اللغة العربية، ثم بعد ذلك نبحث معك فيه، هذا أولا. ويقال ثانيا إننا سلمنا جدلا أن هذا البيت صحيح، وقد قاله حسان أو غيره، فإننا نقول إن النظر هاهنا هو النظر البصري على ما هو عليه، وذلك أن المسلمين يوم بدر كانوا يستغيثون بالله سبحانه وتعالى يطلبون النصر، ورأسهم في هذا نبينا صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فإنهم كانوا يرفعون بصرهم إلى السماء حيث ربنا سبحانه، فإنه في السماء أليس كذلك؟ فصار نظرهم إلى السماء هو نظر إلى حيث ربنا سبحانه وتعالى. فالبيت إذن صحيح، وجوه يوم بدر ناظرات إلى الرحمن، يعني إلى حيث الرحمن وهو السماء. والجواب الثالث أن يقال ذكر بعضهم أن هذا البيت محرف، وإنما هو وجوه يوم بكر ناظرات إلى الرحمن يأتي بالفلاح. هذا الذي قاله هو أحد أتباع مسيلمة الكذاب الذي كان يسمى ماذا؟ سمى نفسه رحمن اليمامة، فهو يقول وجوه يوم بكر، يعني يوم الحروب التي كانت مع مسيلمة، ومسيلمة يرجع إلى بكر ابن وائل كما تعلمون، وهكذا الذين كانوا يقاتلون معه، فيكون الكلام صحيحا ومستقيما على هذا. فالكلام عن الحروب التي كانت وقت الردة، وأنهم كانوا ينظرون إلى مسيلمة ماذا سيفعل وكيف سيأتيهم بالنصر، وقد ادعى أنه رسول من عند الله. فإذن الجواب عن هذا البيت يرجع إلى هذه الأجوبة الثلاثة، والله تعالى أعلم. أعود إلى الآية فأقول إن عندنا أيضا قرينتين تدلان على أن النظر هاهنا هو النظر البصري، وذلك أنه قال سبحانه وجوه، والعينان أين تكونان؟ في الوجه، وبالتالي فهو ذكر الوجه الذي فيه العينان، وبالتالي يكونان هما الناظرتان، وبالتالي ليس هذا هو التفكر أو التأمل، أليس كذلك؟ الأمر الثاني أنه ذكر نتيجة النظر، وهو مناسب جدا، أو وهي مناسبة جدا للنظر، وهي حصول النضارة، فثمرة هذا النظر أن تصبح الوجوه ماذا؟ ناظرة، وهذا فيه مناسبة لطيفة ظاهرة. وقال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وزيادة هاهنا فسرها النبي صلى الله عليه وسلم برؤية الله سبحانه وتعالى، كما سيأتي في الحديث الآتي الذي خرجه الإمام مسلم. ولا شك أن من خير ما يفسر به كلام الله عز وجل حديث نبيه صلى الله عليه وسلم. فالذين أحسنوا يعني المؤمنون لهم الحسنى يعني الجنة، وزيادة وهي رؤية وجه ربنا سبحانه وتعالى، رؤية الله سبحانه وتعالى. وهذه الآية لها آية قريبة منها في المعنى، وهي قوله تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، وقد ثبت بإسناد صحيح عن أنس رضي الله عنه أنه فسر المزيد برؤية الله سبحانه وتعالى، وجاء هذا أيضا عن غيره، جاء عن علي رضي الله عنه، وجاء عن غيرهما أيضا من السلف. استدل أيضا بقوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فإذا حجب أعداءه لم يحجب أولياءه، وهذا قاله الإمام مالك رحمه الله وغيره، وهذا يدل على أن القول الصحيح أن الكفار لا يرون الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، والخلاف واقع في هذه المسألة بين علماء أهل السنة. وبعد هذه الآية بسبع آيات دليل آخر، فالله جل وعلا ذكرها هنا أنه حجب الكفار عن النظر إليه سبحانه وتعالى، ولما ذكر أهل الإيمان في الجنة قال على الأرائك ينظرون، على الأرائك ينظرون، وأبهم ما ينظرون إليه تعظيما له. الإبهام قد يأتي كما يقول علماء البلاغة لتعظيم الشيء، ينظرون إلى شيء عظيم، وما هو أعظم ما في الجنة، أعظم نعيم في الجنة ما هو؟ رؤية الله سبحانه وتعالى. ولذا قصر كما يقول ابن القيم من فسر هذه الآية بأنهم ينظرون إلى القصور والأشجار والحور، يقول هذا نعيم يستلذ الإنسان بالنظر فيه لا شك، ولكن إذا ما قورن بأعظم نعيم فإنهم ينسون هذا كله إذا نظروا إلى الله سبحانه وتعالى. فأعظم نعيم الجنة رؤية الباري سبحانه وتعالى. قال وفي الصحيحين عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة 14 فقال إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا، يعني القمر، لا تضامون في رؤيته، أو إن شئت قل لا تضامون في رؤيته، إن شئت أن تقرأه بالتشديد أو بالتسهيل، لا تضامون يعني من الضيم، يعني المشقة والشدة، لا يحصل عليكم مشقة وشدة في رؤيته كما يحصل لمن يرى شيئا دقيقا، أو أن هذه الرؤية يستأثر بها البعض دون البعض، أو يدفع البعض عن الرؤية، لا، الرؤية حاصلة للجميع وهم مرتاحون، رؤية واضحة لهم وهم في راحة، لا مشقة لهم في هذا. أو لا تضامون من الضم الاجتماع والازدحام، كالذي يحصل لمن أرادوا أن ينظروا إلى شيء خفي أو دقيق فإنهم ماذا؟ يجتمعون، كالذين يجتمعون لرؤية الهلال، يقول هذا ظهر ويقول الآخر لا لم يظهر، يدل بعضهم بعضا عليه. أما رؤية الله سبحانه وتعالى فإنها لا تكون كذلك، رؤية واضحة لا يحتاجون إلى أن ينضم بعضهم إلى بعض حتى يهتدوا إلى رؤيته. قال فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس، يعني الفجر، وصلاة قبل غروبها يعني العصر، فافعلوا، فإن هذا من أسباب دخول الجنة ومن ثم رؤية الله سبحانه وتعالى. وقوله كما ترون هذا، هذا تنبيه مهم من المؤلف رحمه الله حتى لا يحصل خطأ في فهم هذا الحديث. قال أي كرؤيتكم هذا القمر، تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرء بالمرء، هذا كلام حسن. هذا التشبيه الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كما ترون هذا، وفي بعض الأحاديث الأخرى كما ترون الشمس ليس دونها سحاب، هذا كله تشبيه للرؤية بالرؤية، يعني كما أن رؤية القمر ليلة البدر رؤية واضحة سهلة لا ضيم فيها ولا مشقة ولا صعوبة، فإن رؤية الله سبحانه وتعالى ستكون رؤية واضحة لا مشقة فيها ولا صعوبة. وليس هذا تشبيها للمرء، يعني ليس تشبيها لربنا العظيم سبحانه وتعالى بالقمر، حاشا وكلا، فالله أعظم من أن يماثله شيء من مخلوقاته، والنبي صلى الله عليه وسلم ينزه عن أن يشبه ربه سبحانه وتعالى بشيء من المخلوقات. قال كما أن قوله في حديث تكلم الله عز وجل بالوحي ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا، يعني مصدر الخضوع، أو خضعانا يعني يعود إليهم حال كونهم خضعانا، لقوله يعني إذا تكلم الله عز وجل لكلامه يعني لقوله، كأنه سلسلة على صفوان، السلسلة معروفة، هذه الحلقات من الحديد التي تكون متصلة بعضها ببعض تسمى ماذا؟ سلسلة، إذا جرت على صفوان وهو الصخر الصلد الأملس يكون لها ماذا؟ صوت مرتفع، صوت عظيم. قال وهذا تشبيه للسماع بالسماع لا للمسموع بالمسموع، نعم هذا هو الصحيح في فهم هذا الحديث دون شك، وذلك أن هذا الصوت الذي يسمعه الملائكة إنما هو الأثر الذي يكون لهذا الصوت في قلوبهم كأثر مرور الحديد أو السلسلة على الصفوان، فهم يجدون هذا الصوت العظيم الذي يقع في قلوبهم وينفذ إلى أسماعهم، كما أن هذا الصوت يكون له هذا الأثر. إذن هو تشبيه للسماع بالسماع، كما أنه سماع لشيء عظيم كذلك ذاك يكون سماعا لشيء عظيم، وليس للمسموع بالمسموع، يعني ليس صوت الله سبحانه كصوت السلسلة، تعالى الله عن أن يماثل في ذاته أو في صفاته شيئا من مخلوقاته، تعالى الله أن يشبهه في ذاته أو صفاته شيء من خلقه، وتنزه النبي صلى الله عليه وسلم أن يحمل أو أن يحمل شيء من كلامه على التشبيه، وهو أعلم الخلق بالله عز وجل. وصدق المؤلف رحمه الله. قالوا في حديث صهيب عند مسلم: فيكشف الحجاب. قبل هذا ينادي في أول الحديث أن الله سبحانه وتعالى ينادي أهل الجنة فيقول: هل أزيدكم؟ فيقولون: قد بيضت وجوهنا وأدخلتنا الجنة. فعند ذلك يكشف الله سبحانه وتعالى الحجاب فيرونه، وحينئذ ما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. ثم تلا قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وأخيرا أشار المؤلف رحمه الله إلى أن في الباب أحاديث كثيرة صحيحة صريحة، ذكرنا منها في شرح سلم الوصول 45 حديثا عن أكثر من 30 صحابيا، ومن رد ذلك فقد كذب بالكتاب وبما أرسل الله به رسله، ولا شك في ذلك. أي شبهة لهذا الذي ينكر رؤية الله سبحانه وتعالى بعد هذه الأدلة الكثيرة؟ وكان من الذين قال الله تعالى فيهم: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. نسأل الله تعالى العفو والعافية، وأن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه، آمين. وهذا مما كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم كما عند النساء وغيره.